مهداة لأرواح شهداء دولة الخلافة في عين الإسلام، لشاعر القاعدة التي بناها أسامة، المهندس محمد الزهيري غفر الله زلاته. بلقاء أخوكم الصغير أبو أويس الأنصاري. صعقنا كفر كوباني، صعقنا كفر كوباني، وكان النصر رباني. ملأنا قلبها رعبا بأسد وفرسان، صياصي الكفر في هلع تفيء لكل شيطان، عتاة الملحدين بها تفر بثوب نسوان. راح التوحيد دائرة، راح التوحيد دائرة، وتطحن رأس من كفروا، قليل من فوارسنا على الحلفاء ينتصروا. سنجعل من جماجمهم قرابينا كمن غبروا، ونفري وجه أمريكا ومن في ضلعها ادثروا. جنود الحق قد نزلوا، جنود الحق قد نزلوا، فساء صباح غازينا، سنطعمهم نياب الرمح والقرآن حادينا. فإن نزلت إلى الأعماق أعلاج تلاقينا، جعلنا دابقا قبرا وفجرنا براكينا. ملاحدة وأباش على إسلامنا جاش، تراهم أمعنوا هربا إذا ما ثار رشاش، وتين البذل جياش وسيف الحق نهاش. وكل جنود دولتنا بظل الرمح يعتاش. هنا الطيران لا يجدي، هنا الطيران لا يجدي، وكلب الغرب يستجدي. وقفنا في حياض الموت صبر مجالد نبدي، أوان الشد فاشتدي بعزم العرب والكردي. رباط الدين وحدنا وبالقرآن نستهدي. هجير من دم يسقى، خلافتنا هي الأبقى، نحث شباب أمتنا لأمجاد الأولى ترقى. حدائي عروة وثقى، ومنهجنا هو الأنقى، وعند الله أكرمنا سخي الروح والأتقى. زناد، زناد غاضب يزأر، يؤذن خالقي أكبر، حوار الحرب أشعلها دم يجري من الأبهر. سحقنا جيش أمريكا وجيش الباطل الأفتر، تناسوا أن أمتنا بنور يقينها تفخر.